Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Ahlan ve merhaban bekum ma'a el-meclis el-thani ve el-khamsin min mecalis kitab Lataif el-Eşarat li-Funun Kıraat li-Alam el-Kastallayn aleyhi rahmetullahi azze ve cel. Ve kunna netekellem fi بداية مقدمات لعلوم القراءات، وكنا نتكلم في باب التكبير، وانتهينا من باب التكبير أمس، وقلنا الأصل فيه أنه سنة ليس إلزاميا، وقلنا أن سببه إما أن يرجع إلى قول المشركين أن سيدنا محمد قد هجر، أو يرجع إلى سبب رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل على هيئته التي خلقه الله عليها. وقلنا بدايته موضع التكبير إما أن يكون في نهاية السورة، وإما أن يكون في بداية السورة، وعلى كل ف أوجهه بين السورتين ثمانية أوجه، منها سبعة جائزة وواحد ممتنع، الذي هو ترتب على باب البسملة، أن تقرأ نهاية السورة ثم التكبير ثم تقف على البسملة، فهذا الوجه ممتنع وباقي الأوجه جائزة. طيب، واليوم إن شاء الله عز وجل يذكر الشيخ القسطلاني خاتمة لهذه المقدمات، خاتمة لهذه المقدمات، وهي ما يجب أن يراعيه قارئ القرآن، ما يجب على قارئ القرآن أن يراعيه أو أن يلتزم به أو أن يتحلى به. فقال رحمه الله عز وجل خاتمة: اعلم أن طلب حفظ القرآن العظيم وسرعة سرده والاجتهاد في تحرير النطق بلفظه والبحث عن مخارج حروفه وصفاتها والرغبة في تحسين الصوت به، وإن كان مطلوبا حسنا ولكن فوقه ما هو أحسن منه. يعني كل اللي عدى ده أنك ترغب في تجويد وجودة النطق ومخارج الحروف والصفات، كل هذا شيء حسن وشيء كويس، لكن في حاجة أحسن منه، ولكن فوقه ما هو أحسن منه. إيه هو وأتم وأولى؟ ما هو؟ قال: وهو فهم معانيه والتفكر فيه. لأن إذ الأصل في الكتاب أن أنت كتاب هداية، أصل في القرآن أن هو كتاب إيه؟ كتاب هداية، هداية للإنسان، هداية للبشر. فكون ان انت كي تهتدي به لابد ان تتفكر فيه وتتدبر معانيه. لا يكون جل همك به كيفية اخراج الحرف، هذا دي شيء كويس، لكن لا يطغى على التفكر والتدبر المعاني. قال: وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده. يبقى ما هو الأهم؟ لو جبنا سؤال: ما هو الأهم وما هو المطلوب من قارئ القرآن؟ رقم واحد فهم المعاني، رقم اثنين التفكر فيه، رقم ثلاثة العمل بالمقتضى، رقم أربعة الوقوف عند حدوده. ده الأصل المطلوب منك من ناحية القرآن. وقد روينا في فضائل القرآن لأبي عبد القاسم بن سلام، أبي عبيد القاسم بن سلام، عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته؟ يعني ايه تتلو حق تلاوته؟ يعني مش كل الناس اللي بيقرأوا القرآن هل معناها يقرؤونه حق قراءته؟ هل معناه لا يتلون حق تلاوته؟ معناه يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه، تأتمر بما أمر به، وتنتهي عما نهى عنه، وتقف عند حدوده، وتعمل بمقتضاه، وتتفهم معانيه، وتتفكر فيه. وعن الشعبي في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، يعني نبذوه وراءهم، رموا الكتاب يعني مثلا. قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. معنى نبذوه وراء ظهورهم معناه إن هم نبذوا العمل وليس القراءة. القراءة اللسان شغاله بس، اللسان شغال، لكن هل يعمل؟ قال: فنبذوه وراء ظهورهم، معناه العمل، مقصود بالعمل. وقال الغزالي: أكثر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب وحجب. طيب مين اللي وضع الأسباب والحجب؟ قال: سدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. أولها اللي هو إيه؟ الحجب دي، الحجب اللي عملها الشيطان دي عشان ما تفهمش معنى القرآن. هي رقم واحد أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. يعني كل اللي بيقرأ، الناس اللي بتقرأ، مش كل الناس طبعا، كل همه إنه يطلع الحرف صح فقط. لكن هل تدبر الإعجاز في ترتيب الحروف؟ هل تدبر الإعجاز في ترتيب الكلمات؟ الإعجاز في تركيب الآيات وترتيب الآيات؟ ما المقصود ماذا يريد منه الله عز وجل في هذه الآيات؟ قال: أوله أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق. يبقى سؤال كويس: ما الحجب التي تمنع من فهم وتدبر القرآن؟ الحجب التي تمنع من فهم وتدبر القرآن اللي سدلها الشيطان هي: رقم واحد أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. قال: وهذا تولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله، ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله تعالى، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه. عمال يقول الشيطان يوسوس: لا ده ما طلعش مظبوط، لا ده المفروض كان كذا، يقعد يردد في الكلام ولم يتدبر المعنى. فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأن تنكشف له المعاني، فأن تنكشف له المعاني. وأعظم ضحكة الشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس. ثم قال: وتلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. طب إزاي يشترك اللسان والعقل والقلب؟ ما هو دور اللسان وما هو دور العقل وما هو دور القلب في التلاوة؟ اللسان تصحيح الحروف ماشي، وحظ العقل تفسير المعاني. لسانك بيقرأ والعقل يتدبر يفسر المعنى، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر والانزجار والائتمار. فاللسان يرتل والعقل ينزجر والقلب يتعظ. هذا دور الجوارح المستخدمة في التلاوة، اللسان والعقل والقلب، دي جوارح أثناء القراءة. جارحة اللسان شغلتها النطق الصح، والعقل شغلته إن هو ينزجر أو يفهم المعنى يفسر، والقلب يتعظ. وقال حذيفة: إن أقرأ الناس المنافق الذي لا يدع واوا ولا ألفا يلفت بلسانه كما تلفت البقرة الخلا بلسانها لا يجاوز ترقوته. قال صاحب الغريبين في الحديث: هلك المتنطعون، من هم المتنطعون؟ قال: هم المتعمقون الغالون الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى. سبحانك يعني. قال: وفي حديث حذيفة: من أقرأ الناس منافق لا يدع منه واو ولا ألفا، يلفت بلسانه كما تلفت البقرة الخلا بلسانها، الأكل يعني، أي تلويه، يقال لفته فتلوه، أي لواه والخلا الرطب من الكلأ. انتهى. وإذا أراد القارئ القراءة فلينظف فمه بالسواك، فإنه أبقى للفصاحة وأنقى للنكهة، ويتوضأ وتطيب بماء الورد ونحوه، وليكن في مكان نظيف، وفي المسجد أفضل، والمختار عدم الكراهة في الحمام. معنى عدم القراءة في الحمام ايه؟ يعني انت ممكن تقرأ القراءة في يعني قرآن في الحمام، ناس كرهوها، بس مقصود بالحمام هنا اللي هو موضع الاستحمام فقط، ليس مكان الغائط. حمام شيء ومكان الغائط شيء تاني، لأن في حمامات ليست لها علاقة بالغائط ولا النجاسات ولا الأشياء دي، مكان الاستحمام فقط. والطريق ما لم يشتغل، وأن يكون مستقبل القبلة، متخشعا بسكينة ووقار، مطرقا رأسه غير متربع، ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبر، وفي الصلاة أفضل مع البكاء أو التباكي. قال صالح المري: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا صالح، هذه القراءة، فأين البكاء؟ ويساعد على ذلك أن يتدبر ما يقرأه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويردد الآية للتدبر. فقد روى ابن ظفر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة. قال: وحمل بعضهم هذا الترديد منه عليه السلام لابتغاء الفوائد والزوائد، وحمله آخرون على ابتغاء تكثير الحسنات، وآخرون على أنه استشرف من مطالع النطق بالأسماء المعظمة على ما لم يكن له أن ينصرف عنه إلا بإذنه. وقام صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. وردد تميم الداري: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الآية حتى أصبح. وردد ابن مسعود قوله تعالى: رب زدني علما، حتى أصبح. وسعيد بن أبي جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، 74 مرة. واستفتح بعد عشاء الآخرة بسورة: إذا السماء انفطرت، فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر. فإن لم تساعده الطبيعة على البكاء أو التباكي مع تدبر ما في القرآن من الوعيد والتهديد، فلبيك فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. وإذا مر بآية، كلام على القارئ الآن، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، أو آية عذاب استعاذ، أو قرأ، وإذا قرأ: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فليقل: اللهم اجعلني من الباكين والخاشعين لك. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه داود من حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان إبراهيم النخعي إذا قرأ نحو: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، خفض بها صوته. وأن يجتنب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلام يضطر إليه، ولا يعبث بيده، ولا ينظر إلى ما يلهي قلبه عن التدبر. وإذا عرض له خروج ريح فليمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة. رواه أبو داود عن عطاء، قال النووي: وهو أدب حسن. وإذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال أبو مجاهد. وإذا مر بأحد وهو يقرأ فيستحب أن يقطع القراءة ويسلم ثم يرجع إلى القراءة. ولو أعاد التعوذ كان حسنا، ولو سلم علي أحد فالظاهر وجوب الرد باللفظ، وإذا عطس استحب أن يحمد الله، وإذا وأن يشمت غيره إذا عطس، ويقطع القراءة لإجابة المؤذن، ويتابعه في ألفاظ الأذان، ثم يعود إلى قراءته، وإذا ورد عليه من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف فلا بأس بالقيام له على سبيل الكرام لا للرياء. كل هذه آداب يجب أن يتمثلها أو يمتثلها قارئ القرآن، يشوص فمه بالسواك، يتطهر، يتطيب، جلسة خاشعة أفضل مجلس في المسجد، أن إذا مر بآية رحمة يسأل، إذا مر بآية عذاب يستعيذ، وهكذا. وإذا مر بآية سجدة من سجدات التلاوة سجد ندبا لخلافة للحنفية حيث قالوا بوجوبها، وهن في الجديد مذهب الإمام الشافعي الجديد في مصر يعني 14 في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وثنتان في الحج، وفي الفرقان والنمل وألف لام ميم التنزيل وحاميم السجدة، وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق ويقرأ، وليس منها سجدة صاد، وإنما هي سجدة شكر لحديث عمرو بن العاص أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان، رواه أبو داود بإسناد حسن. والصارف لسجدة صاد عن سجدات التلاوة إلى الشكر حديث النسائي، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا أي على قبول توبته. وفي القديم للشافعي أنها 11 بإسقاط ثلاث المفصل لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، وضعفه البياقي وغيره. وقال الحنفية 14 سجدة منها صاد لا ثانية الحج، يعني أضافوا صاد ورفعوا الموقع الثاني من الحج. ويستحب أيضا أن نتعاهد القرآن فنسيانه وكذا نسيان شيء منه كبيرة، كما صرح به النووي في الروضة وغيرها. لحديث أبي داود وغيره عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، وحديث من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم، رواه أبو داود. وليكن ندبا أنسيت كذا أو أسقطته لا نسيته، لحديث لا يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي، وحديث بئسما لأحدي من يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، وحديث أن صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها، وفي رواية كنت أنسيتها، رواه كلها الشيخان. ويستحب تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ولأنه هدية من الله فشرع تقبيله، وكما يستحب تقبيل الولد الصغير وكان عكرمة ابن أبي جهل يفعله رضي الله عنه. ويستحب أيضا تطيب المصحف وجعله على كرسي، ويحرم توسده لأن فيه إذلالا وامتهانا وكذا مد الرجلين إليه. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول، والصواب ما قاله النووي في التبيان أنه يستحب ذلك لما فيه من تعظيم وعدم التهاون به، ويستحب كتبه وإيضاحه إكراما له ونقطه وشكله صيانة له من اللحن والتحريف. وقد قال الداني لا يستجيز نقل قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة لأنه من أشد التقليد والتغيير للمرسوم، يعني هو ذكر أشياء تخص القارئ ثم يذكر أشياء تخص الإيه المصحف اللي تخص القارئ، يعني التطهر والتطيب وأشياء في الجسد والبكاء والخشية وكده، أشياء تخص المصحف أنه لا يتوسده، لا يرفع رجليه يعني لا يمد رجليه أمام المصحف، يقبله وأن يقوم له وأن لا يكتب فيه قراءات، يعني القراءات الأخرى حتى لا تختلط. قال الداني لا يستجيز نقل قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة لأنه من أشد التخليط والتغيير للمرسوم. وقال الجرجاني في الشافي كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره من المذموم انتهى، وقراءته في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب، ده قول القسطلاني إن تقرأ في المصحف أفضل من الغيبا، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف فهو عبادة أخرى. نعم، إذا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن طريق قلب فهو أفضل في حقه. قال النووي تفقها وهو حسن. فصل، وينبغي للطالب أن يتأدب مع شيخه. انتهينا موضوع القراءة كده، ذكر آداب القارئ والآداب مع المصحف، الآن يذكر آداب طالب القرآن مع شيخه. قال وينبغي للطالب أن يتأدب مع شيخه ويبجله ويعظمه فبقدر جلاله له يكون انتفاعه بعلمه وأن يعتقد أهليته ورجحانه. قال بعضهم من لم يرى خطأ شيخه خيرا من صواب نفسه لم ينتفع به. معنى أن أنت ترى خطأ الشيخ أفضل من صوابك أنت. وكان بعضهم إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وينبغي أن يقعد قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، بأن يجلسوا على ركبتيه وليحذر من جعل يده اليسرى خلف ظهره معتمدا عليه، ففي الحديث إنها قاعدة المطلوب عليهم رواه أبو داود في سننه. فصل، انتهينا من آداب الطالب مع الشيخ، آداب الشيخ مع الطالب. فصل، وينبغي للشيخ أن يقبل بكليته على الطالب عند قراءته عليه ويصغي إليه من غير له بحديث مما هو أجنبي عن ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيما إذا كان الشيخ وقت السماع ينسخ، فمنعه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني وابن عدي وغيرهما وألحقوا بالنسخ الصلاة، لكن روى أن الدارقطني كان يصلي في حال قراءة القارئ عليه وربما يشير برد ما يخطئ فيه القارئ. وقال الرافعي في أماليه كان شيخنا أبو الخير الطالقاني ربما قرأ عليه الحديث وهو يصلي ويصغي إلى ما يقول القارئ وينبهه إذا زل يعني بالإشارة. انتهى. وقد كان شيخنا الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن قاسم الأنصاري صاحب البذور الزاهرة كثيرا ما نقرأ عليه القراءات السبع وينسخ ولا يفوته شيء من دقائق وجوه القراءات إذا أخل أحدنا به، بل ربما يدرك منا زيادة المادة على مرتبته المقدرة لمن هو إلي له. القصد الكلام دون يعني هل ممكن الشيخ يعمل عملين في نفس الوقت؟ يعني واحد يقرأ على الشيخ والشيخ بيكون مشغول في نسخة أو قراءة. يعني في ورد الناس يعني ربنا أعطاهم قدرات فممكن يقوم بهذين مع بعض. قال وهو ينسخ ولا يفوته شيء من دقائق وجوه القراءات إذا أقل أحدنا به، بل ربما يدرك منا زيادة المادة على مرتبته المقدرة لمن هي له أو نقصا فينبهنا على ذلك ثابه الله. واختلف أيضا هل يلتحق بذلك قراءة قارئين فأكثر في آن واحد يعني اثنين قراء في نظر. وقد قال الذهبي في طبقات القراء ما أعلم أحدا من المقرئين ترخص في إقراء اثنين فصاعدا إلا الشيخ عالم الدين السخاوي صاحب فتح الوسيط. وفي النفس من صحة كمال الرواية على هذا الفعل شيء، فإن الله ما جعل الرجل من قلبين في جوفه. قالوا ما هذا في قدرة البشر بل في قدرة الربوبية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سماه الأصوات. انتهى. وممن ترجم السخاوي بذلك ابن خلكان، فقال إنه رآه مرارا راكبا وحوله اثنان وثلاثة يقرؤون عليه دفعة واحدة في أماكن من القرآن المختلفة وهو يرد على الجميع، ونحو ما حكاه التقي الفاسي في تاريخ مكة عن الشمس محمد بن إسماعيل بن يوسف الحلبي أنه كان في بعض الأحيين يقرأ على موضع من القرآن ويقرأ عليه في موضع آخر ويكتبه في موضع آخر فيصيب فيما يقرأه ويكتبه، وفي الرد بحيث لا يفوته شيء من ذلك يعني ثلاث أعمال. وهذا في تساهل وتفريط لمن لا ملكة له، ومقابله في التجديد والإفراد ما بلغنا عن شيخ مشايخنا الكيلاني أنه كان صعب المذهب فيما يقرأ عليه، بل ربما كرر على الطالب الآية غير مرة، بل ربما كان عزيز التصريح بالرد وإنما يشير للطالب عند وقوع الخلل منه، حتى قيل إن بعضهم أظهر النون قبل الفاء في قوله تعالى ما عندكم ينفد، يقول ينفد أظهر نون يعني ما عندكم ينفد، فأشار إليه مرات فلم يفهم فأقامه وحلف لا يكره أياما أو شهرا والأعمال بالنيات. فصل، كتير. فصل. وإذا أراد الطالب معرفة تحقيق القراءات وتدقيق طرق الروايات فلا بد له من حفظ كتاب كامل يستحضره باختلاف القراء. يعني تعلم تحفظ كتاب أو متن من خلاله تستطيع رد الطالب. وإذا أراد الطالب معرفة تحقيق القراءات وتدقيق طرق الروايات فلا بد من حفظ كتاب كامل يستحضره باختلاف القراء، ولا بد مع ذلك من معرفة اصطلاح ذلك الكتاب ومعرفة طرقه، ثم يفرد القراءات التي يريد معرفتها بقراءة راو راو ثم شيخ شيخ، وهكذا إلى نهاية كما كنا نقول في حلقات جمع القراءات. قلنا الأول هم أصلا الأول ما كانوش بيجمعوا أبدا، كان تقرأ راوي وبعد كده راوي بختمة، وبعد كده الراوي التاني بختمة تانية، وبعد كده تجمع الاتنين بختمة تالتة للشيخ نفسه، وهكذا القارئ الثاني والقارئ الثالث والقارئ بعد ما تخلص السبعة إفرادا وجمعا للشيخ نفسه تبدأ تجمع السبعة بقى أو العشر. هم كان طريقته كده، وهكذا إلى نهاية ما يريد معرفته من ذلك. وقد روينا عن أبي الحسن الحصري أنه قرأ القراءات السبع على شيخه أبي بكر القصري 90 ختمة، كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل في مدة 10 سنين. وإلى ذلك أشار بقوله: وأذكر أشياخ الذين قرأتها عليهم، فأبدأ بالإمام أبي بكر، قرأت عليه 97 ختمة، بدأت ابن 10 ثم أكملت في 10. دي قصيدة الإمام الحصري. وقد كان السلف لا يجمعون رواية إلى أخرى، وإنما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة في أثناء المئة الخامسة في عصر الداني وابن شيطة، واستمروا إلى هذه الأزمان، واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة الترقي، لكنه مشروط بإفراد القراءات وإتقان الطرق والروايات على النحو الذي ذكرته. وقد كانوا في الصدر الأول لا يزيدون القارئ على 10 آيات. وأشهد له قول خاقان: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذ على أحد ألا تزيد على 10. وكان كثير من المشايخ بعد ذلك يأخذون في الإفراد بجزء من أجزاء 120 جزءا، وفي الجمع بجزء من أجزاء 240 جزء، يعني بيقسم القرآن 120 جزء في الإفراد. لما تكون تقرأ بالإفراد بيقسم لك القرآن 120 جزء، لما تكون تقرأ بالجمع بيقسم 240 جزء، ضعف يعني. والصواب الأخذ في ذلك بحسب قوة الطالب من غير حد ولا عد. فقد روينا أن أبا العباس بن الطحان قرأ على شيخه أبا العباس بن نحلة ختمة بحرف أبي عمرو في يوم واحد، وأن ابن مؤمن قرأ على ابن الصائغ على الصائغ القراءات جمعا بعدة كتب في 17 يوما، وأن المكين الأسمر قرأ على أبي إسحاق بن وثيق الإشبيلي ختمة بالقراءات السبع في ليلة واحدة. ليلة واحدة. وأن ابن جزري قرأ على ابن من أول النحل ليلة الجمعة وختم ليلة الخميس في ذلك الأسبوع جمعا للقراءات السبع بالشاطبية والتيسير والعنوان، وأن آخر مجلس ابتدأ فيه بأول الواقعة حتى ختم، يعني 3 أجزاء. نعم. فإذا أحكم القارئ القراءات إفرادا وصار له بالتلفظ بالأوجه ملكة من غير تكلف، وأراد أن يحكمها جمعا فليرصد نفسه ولسانه فيما يريد أن يجمعه، ولينظر ما في ذلك من الخلاف أصولا وفرشا، فما أمكنه من أمكن من فيه التداخل اكتفى منه بوجه، وما لم يكن فيه نظر فإن أمكن عطفه عطفه، وإلا رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوجه كلها. دي طريقة الجمع اللي كنا بنقرأ بيها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع والثاني مكروه والثالث معيب لو خلط القراءات يعني. وذلك كله بعد أن يحقق معرفة أوجه الخلاف الواجب من أوجه الخلاف الجائزة. وقلنا قبل ذلك أن الخلاف نوعين: خلاف واجب اللي هو القراءات، وخلاف جائز اللي هو الأوجه المخيرة زي أوجه البسملة بين السورتين وهكذا. واللي يميز بين الطرق والروايات. فمن لم يحقق معرفة الخلافين الواجب والجائز لا سبيل له إلى الوصول لمعرفة القراءات، ومن لم يميز بين الطرق والروايات لا منهاج له إلى السلامة من التركيب في القراءات. وإذا علمت هذا فاعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كابن كثير أو للروي عنه كالبزي أو للروي عنه كالبزي أو للروي عن واحد من رواة المشايخ أو من بعدهم، وإن سفل وإن لم يكن كذا أو لم يكن كذلك. فإن كان للشيخ بكماله أي مما أجمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة. دي تعريف القراءة، تعريفه الآن نعرف القراءة، كله الخلاف الوارد عن الشيخ مما أجمع عليه الرواة. وإن كان للروي عن الشيخ فهو رواية، دي تعريف الرواية. وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفر فطريق. وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجح إلى تخيير القارئ فيه كان وجها بالقراءة، الخلاف الوارد عن الشيخ أو القارئ مما أجمع عليه الرواة، الاتنين اتفقوا مع بعض يسمى قراءة. طب لو اختلفوا يسمى رواية. اختلف الاتنين زي قالون وورش مثل كل واحد له شيء بده يسمى رواية. ومما نزل عنهم عن الرواة يسمى طريق. مثاله إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة الكسائي وكذا قراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع وطريق الأصبهاني عن ورش وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب. والوصل بين السورتين قراءة حمزة وطريق صاحب العنوان عن الأزرق. دي مثال، دي أمثلة للقراءة والطريق والواجب. احنا مش هنفصل فيها لأن احنا ذكرناها بالتفصيل في دروس جمع القراءات، من يريد أن يرجع عليها موجود تسجيلاتها على الصفحة. والوصل بين السورتين قراءة حمزة وطريق صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش وطريق صاحب العنوان أيضا عن أبي عمرو وطريق صاحب الهدايا عن ابن عامر وطريق صاحب الغاية عن يعقوب. والسكت بينهما وطريق صاحب التذكرة عن الأزرق عن ورش. ومثال الأوجه كالثلاثة في البسملة بين السورتين لمن بسملة، ولا تقول ثلاث قراءات لمن، ولا ثلاث روايات، ولا ثلاث طرق الوقف على نستعين. أوجه الوقف يعني سبعة أوجه في الإدغام لأبي عمرو في نحو الرحيم مالك، ثلاثة أوجه كما تقول لكل من الأزرق عن ورش وأبي عمرو بن عامر كذا وكذا يعقوب بين السورتين ثلاث طرق، والأزرق عن ورش في نحو آدم وآمن ثلاث طرق. طيب نقف هنا ونرجع نجيب من بداية تعريف القراءة والرواية عشان نربط الموضوع ببعضه. يعني هنقف فين؟ هنقف من أول، هنقف من عند من صفحة 661. هنقف عند صفحة 661 من أول. وإذا علمت هذا فاعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ أو للراوي. نبدأ من أول هنا الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن فعلا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما ما ينفعنا تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.